حكم رجل يصيب النمورة ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها؟ وإذا كان حراما فماذا يفعل فيما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباع والنمر من السباع، والذي يظهر ما عليه التوبة من ذلك ومن تاب تاب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام للربا وأحل الله ما حرم الربا، ومن جاء وعظم ربه فانتهى فهم كافرون في الله، ومن أتى إلى كافر النار ومن يفعل فإذا تاب عن ما مضى نظر الله يعفو عنه، ولا يلزمه أن يحاسب نفسه عن ما مضى وعما دخل إلى النسياء فليعفو الله عنه إن شاء الله. وإن أرى أحد أن يهرب من ماله ما يظنه مخاطبا دخل عليه من باب الورع من باب إحسان الفقراء أو إلى مكان أي ساعة. أما الوجوب فرق الله والله أعلم لا يفعل شيء، لأنه فعله عن جهالة وعن قلة علم، فلما جاءه العلم انتهى وتأوى. تقرأ في هذه الأيام الصور المجتمعة على بعض العمائر، ومنها صورة الأدب من شعار ساعات ريان شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الصور، لأن الحيوانات بهيمية ولا بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت أبواب ولا أبواب، الجن نهى عن هذا من الفضل قال لا الصور هي أقوى لا أصبح لا يجوز على الصور على الأبواب وعلى القلم، لا هو ليس مقبول ولا هو ليس مقبول، لا يجوز هذا ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو يغل ولا هو وين موجود ضبط طبعا يرتعجنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.